السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المجلس 28 من مجالس شرح كتاب فتح المغيث للعلامة السخاوي رحمه الله تعالى، عليكم الصلاة وبركاته. وقفنا عند الأمر الثالث أو التنبيه الثالث، وهو فيما يعرف به الضبط. فيما يعرف به الضبط، كيف نعرف أن فلانا ضابطا وأن فلانا ليس بضابط؟ باختصار، معرفة الضبط إن كان من معاصر فيدخل عليه ويختبر، كما كان ابن معين يدخل على الرواة ويختبرهم، كما فعل مع من؟ مع أبي نعيم الفضل بن لكين، وكما فعل حفاظ بغداد مع البخاري رحمه الله تعالى. طيب، كيف علموا أن التابعي فلان، أن التابعي يعني أن فلانا التابعي ثقة وأن فلانا ضعيف، وأن كيف عرفوا ذلك؟ بالاختبار. الحمد لله لكم مصلحة. بالاختبار تختبر مروياته. أوثق الناس في ابن عمر مثلا سالم ونافع. طيب، مجاهد بن جبر، مجاهد بن جبر روى أحاديث، نفترض أنه روى 100 حديث، وعليكم السلام. طيب، كم أصاب، كم وافق سالما ونافعا؟ وافقهم في 97، وخالفهم في 3. ثقة. الحمد لله عندكم مصلحة. وافقهم في 90، ثقة. وافقهم في 80، لا ثقة ربما، لا ده هنا بدأت الأوهام والأخطاء. أنا أضرب مثالا فقط من باب الإيضاح. فإذا كان من معاصر يدخل مباشرة ويختبر، وإذا كان لسابق فبعرض أحاديثه عن شيوخه على أحاديث ثقات هؤلاء الشيوخ. ولذلك في ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في شرح العلل نص على كثير ممن قيل فيهم أوثق الناس في فلان ففلان وفلان وفلان وفلان. وفي علم الاصطلاح ذكروا لنا أصح الأسانيد كما ذكروا أوهى الأسانيد من أجل هذا، من أجل هذا أوثق الناس في، وعليكم الصحوة، أوثق الناس في أبي هريرة همام بن منب والأعرج، وقبلهم سعيد بن مسيب مثلا. أقول مثلا يعني هذا يعني، لكن هؤلاء من أوثق الناس. طيب، فيأتي راو غير الذين قيل فيهم أوثق الناس يروي عن أبي هريرة، أحاديث أبي هريرة محصورة. روى هؤلاء عن أبي هريرة رووا 2000 حديثا مثلا، فنأتي لهذا الراوي الذي سيروى عن أبي هريرة روى 100 حديث، في كم وافق الثقات؟ في كذا كذا. في كم خالفهم؟ بقدر النسبة يحكم عليه. عرفتم كيفية التوثيق؟ وهذا نحن سبق أن ذكرناه. قال: فيما يعرف بالضبط وتأخير عما قبله مناسب، وإن كان تقديمه أنسب لتعلق ما بعده بما قبله، لا سيما وهو سابق أول الباب في الوضع. ومن يوافق غالبا في اللفظ ولو أتى بأنقص ولا يتغير به المعنى أو في المعنى ذا الضبط فهو ضابط محتج بحديثه أو يوافقه نادرا ويكثر من مخالفته والزيادة عليه فيما أتى به فهو مخطي بدون همز عديم الضبط فلا يحتج بحديثه. عندنا أوثق الناس في سعيد في أبي هريرة سعيد بن مسيب. أنت في كم وافقته وفي كم خالفته؟ بحسب الموافقة والمخالفة يكون الحكم عليه. وافقه في الأغلب الكثير فثقة، وافقه في الأغلب لكن هناك بعض الأوهام فثقة ربما وهم، أخطأ أكثر فصدوق، ازداد خطأه فيقال فيه واهم مخطئ سيء الحفظ فيه ضعيف فيه وهكذا. وإلى ذلك أشار الشافعي رحمه الله تعالى في من تقوم به حجة، فقال: ويكون إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، إذا شاركهم في الحفظ فإنه يوافق أحاديثهم. تعال هنا، تعال أنت، خلي ينظر معك وانت انظر، ارجع هنا أو ارجع هنا، اختار مكان ننظر فيه. طيب، قال: ومن كثر، قال رحمه الله: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديث. ما نحن عندنا الضبط ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، ضبط إيش؟ صدق، فهذا الذي نتكلم عنه، وضبط كتاب. إذا حدث من حفظ يخطئ، طب وكتابه؟ له كتاب صحيح، فنقول إذا حدث من حفظ يخطئ وإذا حدث من كتاب فصحيح، فننظر في أحاديثه التي رواها، إن كانت من كتابه تصحح وإن كانت من حفظه تضعف. انظر كيف خدم وكيف فصل رحمة الله تعالى عليه. كما يكون من أكثر التخليط في الشهادة لم تقبل شهادته. إنسان جالس يخلط في الشهادة، يعني يشهد على هذا ويرجع يشهد عليه بالضد، ويرجع يشهد على الأول بالضد، ويرجع يشهد على الثاني بالضد، لا، هذا لا تقبل شهادته. وقال: فيما يعتضد به المرسل كما تقدم، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. إذا كان يخالف لكن بالنقص وليس بالزيادة، فمعنى أنه رجل إيش؟ يتقن. لو أنه زاد على الحفاظ إذن هذا يتخبط ويزيد، لكن إذا كان ينقص عن الحفاظ فمعنى أنه إيش؟ أنه حفظ حديثه، وأن الذين زادوا زيادات الثقة، لكن هو لو زاد عليهم ففي هذه الحالة يكون شذوذا. ويعرف الضبط أيضا بالامتحان كما تقدم في المقلوب مع تحقيق الأمر فيه. وعليكم السلام. إذن عندنا طريقان لمعرفة الضبط، إما بالاختبار المباشر وهذا في المعاصرين، أو بعرض أحاديثه على ثقات يعني على زملائه ثقات في شيوخهم. الرابع في بيان سبب الجرح والتعديل، وكان إرداف بالثاني كما تقدم أنسب، يعني كان ينبغي أن يكون مع الأمر الثاني أنسب، لكن ارتبط العراقي رحمه الله تعالى بكلام ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه، فكان ترتيب ابن الصلاح فيه ما فيه. يعني هو الأول الإجماع على قبول خبر ثقة، ثم ما تعرف به العدالة من تزكية، الثالث ما يعرف بالضبط، ثم بين سبب الجرح والتعديل. كان بين سبب الجرح والتعديل كان يكون بإيش؟ مع العدالة. لكن سهل مسألة الترتيب، أهم شيء العلم. وصححوا أي الجمهور من المحدثين وغيرهم كما هو المشهور قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له، خشية أن تثقل هنا قال أن تثقل، خشية أن تثقل له أن تثقل، يعني أسباب التعديل كثيرة، فالتعديل المجمل يقبل. فلان ثقة، لماذا هو ثقة؟ رأيت يصلي ورأيت يزكي ورأيت يحج وسافرت معه ولا. وهذا التوثيق إذا كان من إمام معتد به فإنه يكون أمرا رفيعا، أمرا عاليا. إذن خشية الثقل من ذكر أسباب التعديل قبلوا التعديل بدون ذكر سبب، لأنها كثير، ومتى كلف المعدل لسرد جميعها احتاج أن يقول يفعل كذا وكذا عادا ما يجب عليه فعله، وليس يفعل كذا وكذا عادا ما يجب عليه تركه، وفيه طول. إذن جمهور العلماء قبلوا التعديل بدون إيش؟ بدون ذكر سبب، ولم يروا أي الجمهور أيضا قبول جرح أبهما، يعني ما رأوا أن يقبلوا الجرح المبهم بدون ذكر سبب. أبهما ذكر سببه من الجرح من المجرح لزوال الخشية المشار إليها، فإن الجرح يحصل بأمر واحد، وللخلف في أسباب وللخلف بين الناس في أسبابه وموجبه. لماذا؟ العلماء بشر، انتبه، العلماء بشر، نستوي معهم في البشرية، يعني سنجد الرجل المشدد، رجل متشدد لا يوثق إلا الواحد بعد الواحد، عسر جدا تسأله حتى عن أقرب الناس إليه يقول أرجو أنه لا بأس به، فلان من تلم ابنك ومستقيم على أمر الله، نرجو إن شاء الله أن يصلحه الله. وتجد المتساهل جدا، ها؟ إن مثلا يثني على الناس، ويعني يعلم أنه مدخن، ويعلم أنه، ومع ذلك تجد الثناء العاطف. لا انتبه، لا تقص على أهل عصرنا أهل النفاق لأهل الأموال، لا، ما قصدنا أهل النفاق لأهل الأموال، إن من الممكن أن ينافق أهل الأموال، لا، ما أنا أريد هذا، أريد هو بطبيعتي متساهل، يعني يتساهل في التوثيق لمجرد أنه رأى يصلي. وآخر معتدل متوسط. فمن المتشددين يحيى بن سعيد القطان، من يرضى عنه يحيى بن سعيد؟ ومن المعتدلين عبد الرحمن بن مهد. من المتشددين ابن معين، من المعتدلين أحد، وهكذا. من المتشددين أبو حاتم الرازي، من المعتدلين أبو زرعة. الحافظ الذهبي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: ويعجبني كلام أبي زرعة في الرجال، فإنه يبين عليه الورع والمخبرة، بخلاف قرينه أبي حاتم فإنه جراء. وقال في ترجمة: إذا وثق رجلا فعض عليه، عض عليه بالنواجذ. إذا وثق رجلا فعض عليه، وإذا جرح فانظر ماذا قال غيره، فإن الرجل جراح. هكذا يرضى عن أحد. يعني عفان بن مسلم الصفاه له أقوال قليلة في الرجال، الإمام أحمد قال: ومن يرضى عنه عفان؟ عفان وأبو نعيم قل أن يرضى عن أحد. أي نعم، جبلة. إنسان يريد إيش؟ أنت طالب علم؟ نعم. تكون مثل ابن عباس. أنت نزلت جدا، تكون مثل سعيد بن سيك. إذا يعني وصل الأمر للذل، مثل الإمام أحمد. غير هذا ما يقول. وقد يشهد على نفسه أيضا، يعني هو نفسه يشدد على نفسه. آخرون تجده يعني سمحا، مجرد ما يدخل عليه هو ثقة، مثل مولانا ابن حبان والعجلي وابن شاهين يعني بس ماشي الحال. فهناك ليس ماشي الحال على حساب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، يعني حسن الظن بالناس. مجرد ما رأى لحية أو رأى شعرا مركبا، ما عاشوا في أهل عصرين، نسأل الله العافية. إيه إحسن الظن بالناس. رأى رجلا يمسك كتابا وما علم عنه، وقال هذا ثقة. إذا تبين ابن حبان مع تساهله في التوثيق، متساهل جدا، لسانه رخو في التجريح. يعني تجد مثلا إن بعض العلماء مثلا يقول ضعيف، وهذا يقول لك يروي عن الثقات فاستحق الترك، ينزل في المقال. يعني ما يعني ابن حبان ما عنده الوسطية التي كانت عند الكبار رحمة الله تعالى. إذا جرح جرح، وإذا وثق، إذا ذكر في الثقات ذكر. فوجد أن بعض العلماء جرح بما لا يجرح به. واحد يركب برذونا، البرذون يعني الخيل الغير عربي، وكان هذا يعني لا يليق بطلبة العلم، احتاج لشيء، ويجري به جريا سريعا. وجدته يركض على برذون. ايش يركض على برذون يعني ايش يركض على برذون؟ لا، ان المؤمن يكون له سمت ويكون له بهاء، فما ينبغي له ان يفعل فعل هذا. هو يعني مثلا واحد بيمشي اليوم على 160 كيلو مثلا، رأى يمشي على 160، هو مذاق. لا، ما هو لو أن حجرا في الطريق السارة تقلب، لا، ليس بجاهل. وقيل يعني هناك أشياء أسندها فيها ضعف في هذا الكلام الذي سنذكره. المنهال ابن عمرو مر ببيت فسمع منه صوت طنبور، يعني صوت طنبور، يعني طيب، يعني هل شعبة، يعني ذكر هذا عن شعبة لكن في إسناده مقال. طب هل كان موجودا؟ هل هو رضي بهذا؟ الآن مثلا واحد مع محمود، تغيرت النغمة وجاء النغمة، جاءت نغمة الشركة، قال انظر شغل موسيقى الشيخ أو طالب العلم، طب هو ما ذنبه؟ له قدرا وسارع وغلقه مثلا، أو وقعت في الصلاة وهو لا ينتبه، أو المحمول بعيد عنه، أو أي أمر من الأمور. ففي بعض الأوقات يتشدد بعض النقاد حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يجرحون بما لا يجرح به. ذكروا إن البخاري رحمه الله تعالى هذا مما ذكر أيضا. أنا أذكر يعني لن أذكر يعني هذا مما ذكر. وأن الراوي جعل فهم حجلة ولا شيء. قال إذا كنت تكذب على الناقة فكيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما كذب، يريد أن يمسكها وستفر منه. لهذا الدفاع لما يجيء واحد يدافع عنه، وأن العبرة بالأمانة والثقة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والضبط، وهو الرجل يخشى عليها أن تفر. لكن البخاري لا، عند البخاري لا، هو كان من المعتدلين، لكن قد يجرح الإنسان آخر بما لا يجرح به. في عصرنا مثلا بعض الناس من الأخيار اختلفت عنده المسألة في اختيار ولي الأمر، وأنها بالطريق الديمقراطي، الحق عدم المشاركة، لكن هو رأى أن فرضا عليه أن يختار ولي أمر المسلمين. هو يكفر بالديمقراطية، يكفر بالديمقراطية، لكن قال أخشى أن يأتي ولا علينا من لا نريد فأن يسومنا سوء العذاب. هو مخطئ، حتى لا يفترئ أحد علينا الكاذب، هو مخطئ، لكن الخطأ هذا لا يعني أنه مبتدع، ولا يعني أنه مشارك في الديمقراطية، ولا يعني أنه حزبي. انتبه، الله عز وجل يحب العدل ولا يتبارد جهمي في الجرح والتعديل ويقول إننا نقول بمذهب الموازنات. هذا ليس موازنات، أقول العدل. ولجمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. إنسان نحن نقول هي حرام، لكن تعارض عندي، وقلنا من قبل أنها أمر متعارض، تعارض اختيار ولي الأمر مع الوسيلة أنها كفر، فأصبح محرم يتعارض مع واجب، فينبغي إيش؟ ترك الحرام. إذا تعارض حاضر مع مبيح قدم الحاضر، لكن هو قال أنا ما أخشى وأنا أكفر الديمقراطية. نظل نقول فلان مبتدع وفلان ضل وفلان منحرف وفلان وفلان، لا، نحن المخطئون في هذا. طالما أنه يكفر بالديمقراطية ويكفر بالحزبية وأن الانتخابات عنده حرام، وأن هذا المنهج منهج مبتدع وأنه يخالف منهج سلف الأمة، لكن في هذه الجزئية ما ينبغي أن أنا أتشدد وأن أبدع هذا الرجل، إنما ماذا؟ أخطئه. ففرق بين التخطئة وبين التبديع. أنا أقول هذا مخطئ في فعله هذا، لكن لا أقول إيش؟ إنه مبتدع ضال. لكن واحد ليلا ونهارا يدعو للحزبية والديمقراطية والديمقراطية والشورى الإسلامية، هذا أضل من حمار أهله وعليكم السلام. يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. فكان العلماء حفاظا على بيضة السنة بعضهم كان يتشدد لدرجة إيش؟ أي هفوة، كأن طالب العلم يجب أن يكون شبه معصوم. لا، العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والشبه معصوم هذا يعني مع خطأ الكلمة أصلا، يعني مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أما أمثالنا لا، يعني لابد من أخطاء، لكن حجم الأخطاء أين نصل فيها؟ فهنا العلماء في التعديل لم يشترطوا إيش؟ ذكر السبب، هذا رأي الجمهور. أما في التجريح اذكر لنا سبب تجريحك. فلان مبتدع، لماذا؟ حزبي، يدعو للحزبية، يدعو للديمقراطية وعليكم السلام، قضي الأمر. لكن فلان مبتدع لماذا؟ رأيته يجالس مبتدعا، ما شاء الله عليك، طب ما هو ليس مبتدع عندي، ماذا من النكد؟ يعني مجرد أن جالس مبتدعا عندك، هل هو يعتقد أنه مبتدع؟ ولماذا جالسه؟ هل يجالسه لينصحه؟ يجالسه بينهم مصلحة؟ يجالسه بينهم أمر من أمور الدين والدنيا؟ أم يجالسه نصرة له وإعانة له على بدعته؟ أقول يا إخوان، ناس يعني منهج سلف الأمة ما ينبغي أن يلوث لا بديمقراطي ولا بجراح. قال وربما استفسر الجرح، وربما استفسر الجرح ببيان سببه من الجارح فيذكر ما لم يقدح مع إطلاق الجرح به لتمسكه بما يعتقد أنه يقتضيه أو لشدة تعمته، وليس كذلك عند غيره. من الممكن أن يذكر الجرح مفسرا ومع ذلك لا يقبل عند بقية العلماء. لماذا؟ لأنه جرح بما ليس بجارح، كما فسره شعبة بن الحجاج مرة بالركض، وهو استحساس الدابة بالرجل لتعدو، حيث قيل له: لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون. إيش يعني برذون يعني؟ إيش يعني يركض على برذون يعني؟ يعني ركب على سيارة فيت الآن ومعطاها الخامس، ما هي بدون خامس. الرجل أمه مريضة، أبوه مريض، مصيبة وقعت، أي أمر من الأمور. هل هو تعمد ذلك وأصبح ديدنا له؟ مثل سيارة فحطت من واحد في الطريق، فحطت، جاء قال: لا يفحط يا أخوة، ما فحط ولا يعرف ما معنى التفحيط. هؤلاء الفساق في السعودية وغيرها الذين يفحطون، والإمارات والأماكن هذه، أصحاب البترو دولار، هؤلاء صار 150 ألف و 200 ألف تعادل عندنا مليونا، وشغالين تفحط، والحمد لله، والأموال ترمى، والمسلمون يموتون جوعا في بعض البلدان. هذا هو الفاسق، هذا هو الذي يطعن في دينه. أما هو ماشي قدرا قدرا، خاف من مطب أي شيء، قال بقى يفحط، وفحط. فرأيت يركض على برذون ما قبلها منه، بكسر الموحدة وذال المعجم الجاف الخلقة الجلد على السير في الشعاب والوعر من الخيل غير العربية، وأكثر ما يجلب من الروم، يعني هو الخيول غير العربية. وحينئذ فماذا يلزم من ركضه؟ اللهم إلا أن يكون في موضع أو على وجه لا يليق، ولا ضرورة تدعو لذلك. في النكت الوفية للبقاعي تحسينا للظن به، يعني بشعبة، لما ثبت من جلالته واتساع معرفته، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله، وعليكم الصحة وكذا: إنه أمة وحده في هذا الشأن، يعني في الرجال، وبصره بالحديث وتثبت وتنقيته للرجال، ولا يحصى من أثنى عليه، فحاله أشهر من أن يذكر. شعبة رحمة الله تعالى عليه، لكن دفعه الحرص على إيش؟ على أن طالب العلم أن يكون متسما بإيش؟ بالمروءة. وحينئذ فما ذا يلزم من ركضه؟ اللهم إلا أن يكون في موضع أو على وجه لا يليق، ولا ضرورة تدعو لذلك، لا سيما وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مرفوعا: سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن. الحمد لله الحديث منكر، يعني ايه منكر جدا، سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن. ونحو ما روي عن شعبة ايضا انه جاء الى المنهال بن عمرو فسمع من داره صوتا فتركه. قال ابن ابي حاتم: انه سمع قراءة بالتطريب، يعني لو أن واحدا شغل الشيخ عبد الباسط: وهيت لك وهيت لك وهيت لك وهيت لك، إن شاء الله نضع جميعا. هذا الصوت بالتطريب، قرآن بالتطريب. أو أصحاب المقامات الموسيقية: إذن سنفسق كل القراء إن شاء الله. ما هو كلهم، كل القراء في مصر بدون استثناء لازم يقرأ بالمقامات، وإلا ما يمنع يدخل الإذاعة ولا يفهم يعرف كيف يقرأ، لازم يدرس المقامات. وكتاب مع القرآن الكريم من الشيخ محمود الحصري رحمة الله تعالى عليه ذكر من باب التنبيه أن يعني لوح بالمشايخ في عصره الذين كان يقرأ خاصة سورة يوسف، يعني هيت لك وهيت لك وهيت لك وهيت لك وهيت لك، قال إن هذا أمر محرم لا يجوز بإجماع القراء، من باب الفائدة، يعني الفائدة الاعتراضية يعني. ونحو قول أبيه أبي حاتم كما قاله الشاعر الشارح: العراقي رحمه الله إنه سمع قراءة ألحان فكره السماع منه، يعني يلحن يجعل الكلام إيه ملحونا، ليس اللحن الخطأ لا كالمقامات الموسيقية نفسها. وقول وهب بن جرير عن شعبة أتيت منزل المنهل فسمعت منه صوت الطنبور، الطنبور والطنبار. طيب الطنبور ده يعني ايه؟ شيء يضرب، طيب دخيل. لكن لو صح أنه سمع صوت الطنبور فمن ورعه أنه ترك، لأنه لا يضرب الطنبور في بيت إنسان إلا ويسمع. لكن هل كان موجودا؟ هل سمع؟ هل وقع بحضرته؟ فرجعت ولم أسأل. قال وهب بن جرير بن حازم رحمة الله تعالى عليهم جميعا، فقلت له فهل لا سألته عسى كان لا يعلم؟ انظر لوهب ما قبل كلام شعب. قال لماذا لم تسأل؟ يعني انت اكتفيت انه أخطأ، ان وجد الخطأ في بيته ورجعت. شعب يقول لا، هو في بيته، لماذا لم يربي زوجته؟ لماذا لم يربي أولاده؟ رباهم وخرج والعياذ بالله إن بعض ناس مثل الأعمش عندما قال لابنه يا بني تعال فاشتري لي حبلا، قال كم طوله؟ قال 10 أمتار. قال وكم عرضه؟ قال عرض مصيبتي فيك. وهذا الأعمش كان شعبة والثوري ومعاذ بن معاذ العنبري وحماد بن زيد وكبار الأمة كان على رؤوسهم وطردهم وإذيهم ويرسل كلبه عليهم الأعمش أحد المتشددين، ويبتلى في ابنه عرض مصيبتي فيك، هو الحبل له عرض. قال شيخنا وهذا اعتراض صحيح، فإن هذا لا يوجب قدحا في المنهال، بل ولا يجرح الثقة بمثل قول المغيرة في المنهال إنه كان حسن الصوت له لحن يقال له وزن 7. يعني الرجل كان صوته جميلا، طيب كأنه يعني القيثارة، له صوت جميل إذا قرأ الأحاديث لها نغمة جميلة. طب هو ما ذنبه؟ هذا عطاء من عند الله، عاب هذا على شيء. ولذا قال ابن القطان من هنا؟ يحيى بن سعيد أم أبو الحسن؟ لا، هذا أبو الحسن قولا واحد في بيان الوهم والإيهام عقب كلام ابن أبي حاتم، لأن ابن أبي حاتم ما ولد إلا بعد موت يحيى بن سعيد القطان. ما نص هذا ليس بجرحة إلى أن يتجاوز إلى حد يحرم، ولم يصح الصح ذلك عنه، انتهى. وجرحه بهذا تعسف ظاهر، وقد وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما كالنسائي وابن حبان، وقال الدارقطني إنه صدوق، واحتج به البخاري في صحيحه، بل وعلق له من رواية شعبة نفسه عنه، فقال في باب ما يكره من المثلة من الذبائح تابعه سليمان عن شعبة عن المنهال يعني ابن عمرو عن سعيد هو ابن جبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مث بالحيوان ووصله البيهقي. وفيه دليل على أن شعبة لم يترك الرواية عنه، وذلك إما بما لعله سمع منه قبل ذلك أو لزوال المانع منه عنده. لفائدة جليلة جدا، يعني وإن كان يعني ما قيل في طعن شعبة فيه نظر، في نظر من حيث الإسناد. وقد حكى ابن أبي حاتم عن أبي أن السماع يكره من يقرأ بالألحان، ونص الإمام مالك رحمه الله تعالى في المدونة على أن القراءة في الصلاة بالألحان الموضوعة والترجيع ترد به الشهادة. يعني ما شاء الله في تراويح رمضان واجلس يكرر في الآية ونبوي يبكي الناس، هذا كله بدعة. لماذا تكرر الآية والناس فرحة مسرورة؟ وين رايح؟ قال أصلي ورا الشيخ فلان، ما شاء الله يجلس يخلي الواحد الآيات إيش؟ ما يجوز بدعة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم التباكي بالقرآن والتأثر به وانشغال القلب به هذا أعظم مما يفعله بعض إخواننا الآن. هذا قام يكرر آية، لا هو الصحابة ويقال إن عثمان، طيب يكرر آية ليس من باب التطريب إنما من باب العظة والعبرة، لكن ده هذا يكرر آيات معينة لحاجة معينة. نعم. والحق في هذه المسألة أنه إن خرج بالتلحين لفظ القرآن عن صيغة بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفى به اللفظ ويلتبس به المعنى فالقارئ فاسق والمستمع آثم، وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءاته على ترتيله فلا كراهة لأنه زاد بألحانه في تحسينه. طيب الحمد لله. وكذا استفسر غير شعبة فذكر ما الجرح به غير متفق عليه، ما الجرح به غير متفق عليه، فقال شعبة متفق عليه. قلت للحكم بن عتيبة لما لم تحمل عن زاذان أبو عمر الكندي؟ قال كان كثير الكلام. يا سلام، كان كثير الكلام، وهل هذا يجرح به؟ لا، وله فقه إن كثير الكلام يخطئ في الغالب في كلام، فيخشى أن يكثر من الكلام وأن يخطئ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو. وإلا كثرة الكلام ليست طعنا، يعني طعنا في الضبط. ولعله استند إلى ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به، لكنه أيضا خبر ساقط. وكذا لما ورد في ذم من تكلم فيما لا يعنيه، هل هو تكلم فيما لا يعنيه؟ وممن تكلم في زاذان الحاكم أبو أحمد فقال إنه ليس بالمتين عنده، وقال ابن حبان كان يخطئ كثيرا لكن قد وثقه غير واحد وأخرج له مسلم. وقال جرير بن عبد الحميد أتيت سماك بن حرب فرأيته يبول قائما، يعني إن شاء الله كل أصحاب البنطلونات لا يروى عنهم، أغلبهم يبول قائما في الطرق، خاصة في الطرق. وهل البول قائما حرام؟ ليس بحرام. إن أمن الرشاش يعني فيجوز البول قائما، وإن لم يؤمن فيجب الجلوس. فلم أسأله عن حرف، قلت قد خرف ولعله كان بحيث يرى الناس عورته. وقد عقد الخطيب في الكفاية لهذا بابا، وممن ذكر فيه مما تبعه ابن الصلاح في إراده أن مسلم بن إبراهيم سئل عن حديث لصالح المري فقال ما تصنع بصالح، ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فانتخط، يعني ذكروا صالحا المري عند حماد بن سلمة وراح انتخط، فانتخط حماد. وإدخال مثل هذا في هذا الباب غير جيد، فصالح ضعيف عندهم، ولذا حذفه المصنف، وحينئذ فالبيان مزيل لهذا المحظور ومظهر لكونه قادحا أو غير قادح، بل قد بان في جميع ما ذكر عدم تحتم الجرح به، يعني لابد في الجرح أن يذكر إيش السبب بحيث نعلم هل هو قادح أم ليس بقادح. وانظر لعلمائنا وإمتنا رحمة الله تعالى عليهم أنهم ما كانوا يقلدون الكبار، لابد أن نعرف أدلتهم. هذا أي القول بالتفصيل هو الذي عليه الأئمة حفاظ الأثر أي الحديث ونقاده، كالبخاري ومسلم شيخي الصحيح اللذين كان أول من صنف فيه وغيرهما من الحفاظ مع أهل النظر، كالشافعي فقد نص عليه، وقال ابن الصلاح إنه ظاهر مقرر في الفقه وأصوله، وقال الخطيب إنه الصواب عندنا، يعني التفصيل أن الجرح يجب أن يذكر إيش؟ مفسراً. إلا إذا لم يوجد في الراوي إلا إيش؟ إلا التضعيف، ما وجد فيه إلا التضعيف، فما الحيلة؟ يقبل التضعيف ولو كان مجملا، رجل ما وجد في أي توثيق، كل يسأل عنه يقول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف، حتى ولو كان غير مفصل. والقول الثاني عكسه، إذن القول الأول إن التعديل يكون مجملا والجرح يكون إيش؟ مفسر. القول الثاني عكسه، فيشترط تفسير التعديل دون الجرح، لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها فيتسارع الناس إلى الثناء على الظاهر. الرجل دخل على الرجل وهو يصلي فأعجبته صلاة، قال عندي أمانة أريد أن أعطيها، قال وصائم أيضا، قال أنا صائم أيضا. هذا الإمام مالك مع شدة نقدي وتحري قيل له في الرواية عن عبد الكريم بن أبي المخارق، يعني أنكروا عليه لماذا تروي عن عبد الكريم، وهذا من جملة الضعفاء القلة الذين روى عنهم الإمام مالك، فقال غرني بكثرة جلوسه في المسجد، كلما دخل وجدت جالسا مقيما في المسجد يسبح يصلي فوثقت من أجلها، يعني لما ورد من كونه بيت كل تقي، لكن الحديث ضعيف. وقوله إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بإيمان، لكنه ضعيف، من حديث دراج أبي الهيثم، دراج أبي الهيثم أبي السمح عن أبي الهيثم. ونحو قول أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوع، أحمد بن يونس لمن قال له عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري ضعيف، إنما يضعفه رافضي مظلم لآباء، لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. عبد الله بن عمر العمري وأخو عبيد الله الإمام الكبير. طيب، فالإمام أحمد بن يونس لما قيل له إن عبد الله بن عمر العمري ضعيف، قال ما يقول هذا إلا رافضي يبغض آباءه من القرشيين وأهل البيت، يعني هو قرشي من بني عدي، لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة، فاستدل لثقة بما ليس بحجة، لأن حسن الهيئة يشترك فيها العدل وغيره وظاهر. وإن أمكن أن يقال لعله أراد أن توسمه يقضي بعدلته فضلا عن دين ومرأة وضبطه، لكن يندفع هذا في العمري، وعليكم الصحة والبركات، بخصوص بأن الجمهور على ضعفه، وضعف العمري من قبل إيش؟ حفظه، وليس من قبل عدالته. وكثيرا ما يوجد مدح المرء لأنك إذا رأيت سمته علمت أنه يخشى الله، كثيرا ما الإنسان يرى الإنسان فيثني عليه بسبب أنه يعني يراه يخشى الله عز وجل. والثالث إذا القول الأول التعديل يقبل مجملا والجرح لابد أن يكون مفسرا، الثاني عكسه التعديل يكون مفسرا والجرح مجملا، والثالث أنه لابد من سببهما معا، الجرح يكون مفسرا والتعديل يكون مفسرا للمعنيين السابقين، فكما يجرح الجارح بما لا يقدح كذلك يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة كما بينا. والرابع عكسه إذا صدر الجرح أو التعديل من عالم بصير به كما سيأتي قريبا مع الخدش في كونه قولا مستقلا، يعني أن هذا الرابع ليس بقول بل نكتفي بالثلاثة. فإن يقول على القول الأول فإن يقل على القول الأول قد قل فيما يحكى عن الأئمة في الكتب المعول عليها في الرجال بيان سبب جرح من جرح، بل بيان سبب جرح من جرح، بل اقتصروا فيها غالبا على المجرد الحكم بأن فلانا ضعيف أو ليس بشيء أو نحو ذلك، وكذا قل بيانهم لسبب ضعف الحديث إذا قالوا في كتب المتون ونحوها لمتن لم يصح، بل اقتصروا أيضا غالبا على مجرد الحكم بضعف هذا الحديث أو عدم ثبوته أو نحو ذلك، وأبهموا بيان السبب في الموضعين، واشتراط البيان يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. طيب، أتى بسؤال وهو إن أغلب الرجال يعني في أغلب الرواة في كتب الرجال يقال فلان ضعيف ويسكت، وأغلب الأحاديث في كتب المتون إما أن يقول صحيح أو يقول ضعيف دون إبداء لسبب الضعف. هذا هو الواقع العملي. طب كيف ما هو الجواب؟ فالشيخ ابن الصلاح قد أجاب عن هذا السؤال بأن يجب الوقف من الواقف عليه كذلك عن الاحتجاج بالراوي أو بالحديث إذا استراب، أي لأجل حصول الريبة القوية بذلك، ويستمر واقفا حتى يبين بضم أوله من أبان أي ظهر، حتى يظهر، حتى يبين بحثه وفحصه عن حال ذاك الراوي أو الحديث، حتى يبين إيش قبوله مطلقا أو في بعض حديثه والثقة بعدالته والثقة بعدالته وعدم تأثير ما وقف عليه فيه من الجرح المجرد. أجاب ابن الصلاح على هذا الكلام بماذا؟ بأن طالب العلم البحاثة يتوقف عن أخذ التضعيف المجرد والجرح المجرد حتى يبحث. طب إذا كان غير باحث فعند ذلك يقلد. إذن عندنا طالب علم مجد وطالب علم مقلد. طالب العلم المجد يبحث لنفسه حتى يجد سبب إيش؟ التضعيف. أما هذا التضعيف الجملي سواء في الرجال أو في الحديث إنما يكون لمن؟ للعوام وللمبتدئين في طلب العلم الذين لا يستطيعون أن يحكموا بأنفسهم. كمن؟ أي كالذي من الرواة، كمن؟ أولو أي أصحاب الصحيح البخاري ومسلم وغيرهما خرجوا له، خرجوا فيه له مع كونه ممن مس من غيرهم بجرح مبهم، وقال فافهم ذلك فإنه مخلص حسن. الآن بعض الرواة جرح جرحا مبهما فوجدنا أن البخاري ومسلما أو أن أحدهما أخرج له، أصبح عندنا توثيق من إمام معتبر ينافي إيش؟ الجرح المبهم. فهذا مخرج حسن في إيش؟ في توثيق هذا الرجل. صحيح أن من تكلم فيه لا يستوي مع إيش؟ مع من لم يتكلم فيه. فمثلا عندما تكلم بعضهم في هداب ابن خالد ويقال له هدبة، هدبة ابن خالد وقال هداب، قال الذهبي يدافع عنه، قال نعم ليس هو في الحفظ كشعبة، بعد أن دافع عنه ليس هو في الحفظ كشعبة وطعن في حفظه، فحفظه لا يستوي مع حفظ شعبة وإمامته لا تستوي مع إمامة شعبة رحمة الله تعالى عليه. ففي البخاري احتجاجا عكرمة، البخاري احتج بمن؟ بعكرمة، مع أنه طعن فيه وطعن فيه بأنه خارج وأنه كذب على ابن عباس وما ثبت ذلك. رأي الخوارج لعله ارتآه ثم رجع، أما أنه كذب على ابن عباس فهذا كلام خطأ. أي فعكرمة التابعي مولى ابن عباس رضي الله عنهما مخرج له في صحيح البخاري على وجه الاحتجاج به فضلا عن المتابعات ونحوها مع ما فيه من الكلام لكونه له عنه أتم مخلص، لكونه له عنه أتم مخلص، يعني البخاري وجد مخلصا في رد هذا الكلام فوثقه واحتج به. حتى إن جماعة صنفوا في الذب عن عكرمة كأبي جعفر ابن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي وأبي عبد الله بن مندة وابن حبان وابن عبد البر، وحقق ذلك شيخنا في مقدمته بما لا نطيل به. ما هي المقدمة؟ مقدمة فتح الباري، هذه السائر، وهذا كما قلت من أجل الكتب التي تؤلف في قواعد الاصطلاح، يعني يضاف منها في أصول إيش؟ التخريج مع ابن مرزوق عمرو الباهلي البصري، لكن متابعة لاحتجاجا. مع ابن مرزوق وغير ترجمة، أي راو على وجه الاحتجاج وغيره مما سبق من غيره التضعيف لهم، يعرف تعيينهم والمخرج له منهم في الأصول والمخرج له منهم في الأصول والمخرج له منهم في الأصول ممن في المتابعات مع الحجة في التخريج لهم من المقدمة أيضا. إن ابن حجر في هدي الساري رحمة الله تعالى عليه فصل الذين تكلم فيهم في الجمع الصحيح، وفصل الذين تكلم الذين أخرج لهم في الأصول احتجاجا ممن أخرج لهم في المتابعات، وبين وجه الصواب في الطعن فيهم، هل هو طعن معتبر أم أنه طعن غير معتبر، هل الجرح هنا اعتبر به أي أنه حتى نزل من الثقة إلى الصدوق، أم أن الجرح كان يعني من باب الطعن الذي يرد ولا يقبل. وكذا احتج مسلم بمن قد ضعف من غيره نحو سويد، هو ابن سعيد، سويد بن سعيد الحدثان الذي روى له روى حديث ايش من عشق فعف فمات مات شهيد. ابن معين قال لو كنت املك سيفا ورمحا وفي رواية فرسا ورمحا لغزوت سويدا الحدثان، وكان يضعفه جدا بسبب هذا الحديث. مسلم روى له وروى لجماعة غير روى له عليه رحمة الله، إذ بجرح مطلق ما اكتفى كل من البخاري ومسلم لتحقيقهما نفيه، يعني ما اكتفى رحمة الله تعالى عليهما أن غيرهما سبقهم بالتضعيف، بل اجتهد في المسألة، وعندما بان لهما أن التضعيف فيه شدة أو أن التضعيف يعني بما لا يضعف أو أن التضعيف كان مما لا يليق بهؤلاء، وأن لهما وأن لبعض الرواة حظا من التوثيق، روى عنهم سواء كانت الرواية في الأصول والاحتجاج أو كانت في الشواهد والمتابعات. بل أكثر من فسر الجرح في سويد ذكر أنه لما عمي ربما يلقن الشيء، وهذا وإن كان قادحا فإنما يقدح فيما حدث به بعد العمل فيما قبله، يعني أكثر تضعيف سويد بإيش؟ بأنه عمي فصار يلقن. طب قبل العمى ما كان يلقن؟ إذن نفرق مثل المختلط بين قبل العمى وبين ما هو قبل العمى وبين ما هو بعد العمى. والظاهر أن مسلما عرف أن ما خرجه عنه من صحيح حديثه أو مما لم ينفرد به طلبا للعلوم، قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟ يعني أراد العلوم. وذلك أن مسلما لم يروي في صحيح عن أحد ممن سمع حفصا سواه، وروى فيه عن واحد عن ابن وهب عن حفص، وحينئذ فلا يكون هذا مما نحن فيه، لأن نسخة حفص ثابتة عنده لكن بنزول، فكان التخريج لسويد فيما عدا الأصول. قال هذا الكلام فيما لسنا فيه، لأننا نتكلم عن من روي له في الأصول، أما هذا فقد روي له في الشواهد والمتابعات فلا عبرة به. قلت: وقد قال في أصل المسألة إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، كذا الإمام فخر الدين ابن الخطيب. لا، أبو المعالي الجويني في كتابه البرهان، واختاره تلميذ حجة الإسلام أبو حامد. حجة الإسلام ليس الغزالي، بل حجة الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من الألفاظ التي يراجع معجم المناهي اللفظي، أبو حامد الغزالي. وكذا الإمام فخر الدين ابن الخطيب الرازي: الحق وقد قال: الحق أن يحكم مسكن الميم، أن يقضى بما أطلقه العالم، مسكن الميم أيضا بصير بأسبابهما أي الجرح والتعديل من غير بيان لسبب واحد منهما. الجويني وابن خطيب الري الفخر الرازي والغزالي قالوا إنه يجوز الجرح والتعديل بدون ذكر أسبابهما من العالم البصير به. وهؤلاء وإن ألفوا في أصول الفقه لكنهم كانوا يعني فقراء جدا في علوم الحديث، حتى قال الغزالي إن بضاعتي في الحديث لمزجاه، وإن كان مات في نهاية عمره رحمة الله تعالى عليه وقد بدأ بدراسة الصحيح. وتراجع هؤلاء عن اعتقادهم ورجعوا إلى معتقد السلف الصالح في نهاية عمرهم جملة رحمة الله تعالى عليهم جميعا. واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني ونقل عن الجمهور فقال قال الجمهور من أهل العلم إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك، ولم يجب ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. قال والذي يقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما، كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار عنده المزكى عدلا. وممن حكاه عن القاضي أبي بكر الغزالي في المستصفى، لكنه حكى عنه أيضا في المنخول خلافة، وما ذكره عنه في المستصفى والذي حكاه صاحب المحصول الرازي والآمدي وهو المعروف عن القاضي كما رواه الخطيب عنه في الكفاية بإسناده الصحيح. يعني إن الجرح والتعديل إذا كان من عالم فيقبل بدون ذكر السبب. وهذا من الممكن أن نلطف العبارة في هذا القول بأنه إذا لم يوجد إلا هذا، إذا لم يوجد إلا هذا، ما وجد في الراوي إلا التضعيف، ما وجد فيه إلا التعديل. أما إذا وجد جرح وتعديل فلا بد من ذكر السبب، ذكر السبب في التجريح. واختاره الخطيب أيضا وذلك أنه بعد تقرير القول الأول الذي صواب قال على أن نقول أيضا إن كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلا مرضيا في اعتقاده وأفعاله، عارفا بصفات العدالة والجرح وأسبابهما، عالما باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك، قبل قوله في من جرحه مجملا ولا يسأل عن سببه انتهى. أين هذا من جهلة عصرنا الذين يشتغلون بالجرح بلا تعديل في خلق الله سبحانه وتعالى؟ لا حرج، لكن كن عالما بأسباب الجرح والتعديل، كن عالما بها، كن عالما بالفرق بين الغيبة والجرح والتعديل. أما هذا جرح وتعديل، هذا جرح وتعديل دون أن تعرف أسبابه ودون أن تعرف أصولها، وإنما طعن في خلق الله، هذا لا يمت للسلفية بالصلاة. ويقرب منه اعتماد الفقيه الموافق بتنجيس الماء دون مقبول الرواية غير الفقيه، فإنه لا بد من ذكره السبب. وبالجملة فهذا خلاف ما اختاره ابن الصلاح من كون الجرح المبهم لا يقبل، وهو عين القول الرابع المشار إليه أولا، ولكن قد قال ابن جماعة رحمه الله إنه ليس بقول مستقل بل هو تحقيق لمحل النزاع وتحرير له. قال إن القول هذا ليس قولا مستقلا بل هو تحرير لمحل النزاع وتحرير له، إذ من لا يكون عالما بالأسباب لا يقبل منه جرح ولا تعديل لا بإطلاق ولا بتقييد، فالحكم بالشيء فرع عن العلم التصوري به، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلان مبتدع، فلان ضل، فلان. أنت علمت منهج السلف؟ أنا درست كتاب أصول السنة للإمام، علمت منهج السلف كاملا؟ لا، أسكت ولا تتكلم. علمته الحمد لله، تعرف أسباب التجريح وأسباب التبديع وأسباب التضليل لا أسكت، لأنك لو سكت لارتاح الناس من شرك. أما أن يتكلم في كل شيء وإمام في كل شيء وهو جاهل بكل شيء، نسأل الله العافية. ذلك لو أن العلماء فقط هم الذين يتكلمون ويتكلمون بورع وتقوى بأصول الجرح والتعديل قل قلت مرارا الجرح والتعديل أصل من أصول الإسلام إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لكن ممن يقبل وممن يؤخذ وعمن يتلقى، هذا هو. لكن هو كأصل أصل من أصول الإسلام، ولا بد منه، يعني لا بد من الجرح والتعديل في كل عصر حتى لا يرفع المبتدعة رؤوسهم وعقيرتهم. طيب، لكن بأصوله وقواعده، وليست تكون المسألة فوضى. إذن هنا إذ من لا يكون عالما بالأسباب لا يقبل منه جرح ولا تعديل لا بإطلاق ولا بتقييد، فالحكم بالشيء فرع عن العلم التصوري له. الجهل يسكت، ورحم الله الشافعي قال وقد تكلم في العلم من لو أمسك لكان خيرا له وأقرب إلى السلام. الحكم على الشيء فرع عن تصور، كيف تتكلم في أمور أنت ما تصورتها وما علمتها وما فهمتها. وسبقه لنحو التاج السبكي رحمه الله وقال إنه لا تعديل وجرح إلا من العالم، وكذا قيد في ترجمة أحمد ابن صالح القول باستفسار المجرح بما إذا كان الجرح في حق من ثبتت عدالته. وسبقه البيهقي رحمه الله تعالى فترجم باب لا يقبل الجرح في من ثبتت عدالته إلا بأن يقف على ما يجرح به. إنسان ثبت نوع عقد السلفية هذه ليست حكرا، كل ظل المنحرف يذهب، ونسلم مع اثنين ثلاثة من الحاقدين الحاسدين على عباد الله، فلان ضل وفلان رأس ملك ضل ومبتدع وفاسق وليس على الجد، ضل مبتدع فاسق ليس إيش هذا؟ له ضوابطه وله قيوده. نعم هناك ضل وهناك مبتدع وهناك فاسق وهناك كل شيء موجود، لكن بقيوده وضوابطه، بالورع بالتقوى بالخوف من الله، بأنه لا يتكلم في الرجال إلا تام المعرفة تام الورع، المعرفة الكاملة. هذا الرجل أن تعلم أولا منهج السلف، وأن تعلم مناهج المبتدعة، وما هي المناهج الموجودة، وكيف تكيف منهجيا بمناهج السابقين، وكيف تقاس عليها، وكيف تكون بدعة أو لا تكون، ثم هل هذا الكلام ينطبق عليه أم لا ينطبق. لكن فوضى، نسأل الله العافية. وكذا قال ابن عبد البر من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت همته فيه وعنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي الجارح في جرح ببينة عادلة يصح بها جرح على طريق الشهادات، والعمل بما فيها من المشاهدة لذلك بما يوجب قبوله انتهى. إذن لابد وثبت له عقد الإسلام، لما أنت تظل الدفع عن المجرمين، تظل الدافع وتحولهم من مجرمين مفسدين في الأرض إلى مجرد عاصي، عاصي بس معصية صغننة. نفس المسألة، التبديع، ما هو شروط التبديع هي شروط التكفير. يتبين لنا أن المبتدع هذا أنه صاحب هوى، رجل متبع لهواه في خلاف السنة، ليس بمجرد، ليس كل من تلبس ببدعة يكون مبتدعا، قد يكون متأولا، تأولا سائغا، قد يكون جاهلا، قد يكون يعني، لكن تبين اتباعه للهوى بيبدع. لكن من له الحق في هذا؟ فتوى. من له الحق للفتوى؟ وليس المراد إقامة بينة على جرحه، بل المعنى أنه يستند في جرحه لما يستند إليه الشاهد في شهادته، وهو المشاهدة ونحوها. وأوضح منه في المراد ما سبقه به محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، فإنه قال وكل رجل ثابتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرحة، يعني لا يمكن أن يكون إيش غير تجريح، يعني ما يجيء جهول ضليل يقول إن لا يوجد خلاف بيننا وبين الشيعة سنوات طويلة، يقول كذبت، فهذا عين الضلال والانحراف. أو يجيء جهول حائر يقول إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرة صغرى وإن تركها للعلمانين مضرة كبرى. ظنين. أو يقول إن الضريبة هي الجزية أو الجزية هي الضريبة. وهذه الأقوال يبدع ويضلل لأنه تابع لهواه. فلابد انظر ماذا كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرحى. لا ماشي مجموعة من الفسقة يحمل إيه سكينا، السكين إيش؟ ليس من أهل السنة ارمي، ليس من أهل السنة ارمي، ليس من أهل السنة ارمي. سنة من سنة إبليس مش ليس من أهل السنة. هذا السنة هذا حكر عليك وعلى والديك، السنة هذه كانت ملكا لك والأبيك والأمك. السنة هذه ملك الله سبحانه وتعالى. أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعونها من كان متبعا لها قولا وعملا واعتقادا ومنهجا وسلوكا وحياة ويدعو إليها وعز عليه من نفسه كيف يبدع وضل. لكن لا ماشي جزار ليس من أهل السنة ارمي، ليس من أهل السنة ارمي، ليس من أهل السنة. هذا من مصائب عصره. يعني إيش ليس من أهل السنة؟ يعني أنا أريد أفهم هذه الكلمة ليس من أهل السنة إيش معناها؟ يعني وسنة من تقصد؟ سنة إبليس في الانحراف عن منهج الله. فالوضح ليس من أهل السنة ماذا قال؟ لا أصل هو يعني يوم واحد يتبارد يقول إيش لا فلان هذا ليس من أهل السنة. لماذا؟ أصل لأنه جالس مبتدعا، جالس مبتدعا من أجهل خلق الله، من أجهل خلق الله. مثل ما رب ابتلانا الله في يوم باثنين من هؤلاء المنحرفين. أقول إن تبليغ أمن الدولة إنك تبلغ في إخوانك أمر حرام لا يجوز في منهج السلف يتعجبون يجيبون على الناس إيش فر. إنك لو علمت إنسانا تذهب جرح عملاء أمن الدولة أصبحت عمالة أمن الدولة دينا يدان به. المشؤوم الذي كان أحمد شفيق وعد على فكرة مرة أنه يعين نائبا سلفيا يعني، فلعله الذي كان عنده في ليلة إعلان المفيش هذا سمعناه. ولذا كله كان المختار عند شيخنا أنه إن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب. إذا صدر من عارف، انظر الدندنة حول إيش، إذا صدر ممن عالم قال لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في تعديل فهو في حيز المجهول. وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. قال ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف انتهى. يجيء واحد من أهل عصرنا مثلا يأتي الراوي من الراوي يقول ضعيف، من سبقك؟ ضعيف حبيبي من سبقك؟ هي هكذا. لا ما يوجد شيء اسمه هي هكذا. وقيد بعض المتأخرين قبول الجرح المفسر في من عدل أيضا بما إذا لم تكن هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها يحمل على الواقعة. الضغائن والأحقاد والأحساد وما أشبه هذا من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية، وهو كذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى مع مزيد معرفة مع مزيد في معرفة الثقات والضعفاء. الخامس يعني المسألة الخامسة أو الأمر الخامس يعني في تعارض الجرح والتعديل في راو واحد. تعارض الجرح والتعديل هنا يجب أن يكون قولا واحدا، يجب أن يكون إيش؟ أن يكون مفسرا. فإذا كان مفسرا يقدم الجرح على التعديل. وقدموا أي جمهور العلماء أيضا الجرح على التعديل مطلقا. استوى الطرفان في العدد أم لا؟ قال ابن الصلاح إنه الصحيح. وكذا صححه الأصوليون كالفخر والآمدي، بل حكى الخطيب اتفاق أهل العلم عليه إذا استوى العددان. وصنيع ابن الصلاح مشعر بذلك، وعليه يحمل قول ابن عساكر رحمه الله تعالى. أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راويا على قول من عدله، واقتضت حكاية الاتفاق في التساوي كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد الجارحين. عدد الجارحين متساوي أو هؤلاء أئمة وهؤلاء أئمة فيقدم الجرح، ولا بد من إعمال الجرح في مثل هذا. طيب ما الإمام أحمد قال ثقة وابن معين قال ضعيف، ماذا نفعل؟ ابن حجر في هذا يتوسط ويقول إيش؟ صدوق، فلم يهمل التوثيق ولم يهمل التجريح. قال الخطيب: والعلة في ذلك أن الجارح مخبر عن أمر باطني قد علم ويصدق المعد ويقول لقد علمت من حاله الظن ما علمت وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره، يعني فمعه زيادة علم، يعني يقول إن المجرح معه إيش؟ زيادة علم. أنا معك في المصلي وقاشع و و و و لكن عند الحديث في ضبطه شيء نفر. قال: وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل. وغاية قول المعدل كما قال العضد، عضد الإيجي في شرح على مختصر ابن الحاجب، إنه لم يعلم فسقا ولم يظنه فظن عدلته، إذ العلم بالعدم لا يتصور، يعني عدم فسق الإنسان لا يتصور، عدم معصيتك لا تتصور، لكننا ظن. والجارح يقول أنا علمت فسق، فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبا، ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبر به، والجمع أولى ما أمكن لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر انتهى. هذا كلام متين. وإلى ذلك أشار الخطيب بما حاصله أن العمل بقول الجارح غير متضمن لتهمة المزكي بخلاف مقابل. نحن عندما نعمل بقول المزكي نقول نعم هو أمين ووا فيما أنت قلت، لكن زيادة على ذلك وفعل كذا وكذا. ألا واحد مصلي، كيف مصلي يسرق يا أخ؟ هو رأى يسرق؟ معقول رجل إمام وخطيب وكذاب؟ نحن رأينا يكذب مثلا. قال: ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجل بحق وشهد له آخران أنه قد خرج منه أن يكون العمل بشهادة من شهد بالقضاء أولى، لأن شاهدي القضاء يصدقان الآخران ويقولان علمنا خروجه من الحق الذي كان عليه وأنتما لم تعلم ذلك. ولو قال شاهدا إثبات ثبوت الحق نشهد أنه لم يخرج من الحق لكانت شهادة باطلة. لكن ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح بما إذا فسر وما تقدم قريبا يساعده، وعليه يحمل قول من قدم التعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري وغيره. وأما إذا تعارض من غير تفسير فالتعديل كما قاله المزي وغيره. إذا كان من إمامين كبيرين فعند ذلك يتوسط في أمر ولا يهمل. وقال ابن دقيق العيد: إن الأقوى حينئذ أن يطلب الترجيح، لأن كل منهما ينفي قول الآخر وتعليله يخدش فيه لما تقدم. وكذا قيده الفقهاء بما إذا أطلق التعديل، أن إذا قال المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب منه وحسنت توبته، فإنه يقدم المعدل ما لم يكن في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في محله. وكذا لو نفاه بطريق معتبر، كأن يقول المعدل عند التجريح بقتل لفلان في يوم كذا إن فلانا المشار إليه قد رأيت بعد هذا اليوم وهو حي، فإنه حينئذ يقع التعارض لعدم إمكان الجمع ويصار إلى الترجيح. ولذا قال ابن الحاجب: أما عند إثبات معين ونفي باليقين فالترجيح. وقيل إن ظهر طيب أنا قلت أنا في كلامي قلت أنه مخطئ. قلت نعم في هذه الجزئية التي لا يكون آثما بهذا الكلام، يكون آثما بهذا الكلام لو أخذ بهذا، يعني إن أخذ هذا يكون اتبع هواه، لكن نحن نقول هو مخطئ. لكن لم يكن الأمر تبديعا ولا تضليلا، إنما كان محض اجتهاد، فالاجتهاد لا يتابع على خطأ، ولا ندعو لما دعوا له. لا اسمع الله يرضى عليك يا استاذ احمد، محمد المرسي هو ولي امر البلد، ونسال الله ان يوفقه لما فيه صلاح البلد وفلاحه، ونحن وراءه فيما يخدم به دين الله عز وجل ويحيي به الكتاب والسنه، ولسنا وراءه ولسنا معه فيما يخالف شرع الله ودين الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى